الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، يجدد الأيام والشهور ويصرف الأعوام والدهور. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الشافع والمشفع يوم النشور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. حيا الله هذه الوجوه الطيبة التي ما أقبلت على بيت الله لا لمال ولا لجاه ولا لسلطان، بل أقبلت ابتغاء مرضات الله جل وعلا. أما بعد، أيها الأحبة، المسلمون عطشى لهذا الدين، وهذا من علامات النهضة والصحوة التي بدأت منذ أوائل القرن الخامس عشر الهجري في هذه الأمة، هذه الصحوة المباركة التي نلمس بعضاً من آثارها في حياتنا، نلمس الشباب والفتيات مقبلين على الدين، موحدين، شباب طاهر عفيف. لا تغركم الكثرة الكافرة من الغثاء، فقليل مؤمن قادر على تغيير وجه الأرض. ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قدوة ومثال. أفق أيها التاريخ، نبه رجالنا، فيا رب مرموق له ألف هفوة. أفق أيها التاريخ، أدرك حقيقتي، فعن نهج ديني لن تضل بصيرتي. أفق وانتظر من أمتي وثباتها، فلن تقف الأعداء في وجه وثبتي. فلي في كتاب الله أعظم رائد، ومن سنة العدنان أعظم قدوتي. أفق فالفؤاد الحر لا يعرف الخنا، ولن تصلح الأيام إلا بسنتي. هذه النهضة التي نسأل الله جل وعلا أن نرى ثمارها في القريب العاجل، ولكن لا بد من تأصيل للنهضة أيها الحبيب، كي لا تكون كالنفخ في قربة مخرومة. لابد من أسس تبنى عليها، ومن أهم الأسس ألا وهو العلم. العلم بنوعيه، الشرعي ابتداء والدنيوي انتهاء. علم شرعي، علم للعامة وعلم للعلماء، وكذلك علم اجتماعي، علم سياسي، علم رياضي، علم في كافة المجالات. لا تستمع لمن يقول لا داعي للعلم، لا تستمع لمن يقول المهم العمل والحركة دون العلم، لا تستمع لمن يقلل من أهمية العلم. فلن نستطيع أن نقاوم الغزو الفكري إلا بالعلم، ولن نستطيع أن ننهض بأمتنا إلا بالعلم، ولن نستطيع أن نحدد مسيرنا إلا بالعلم، ولن نستطيع أن نصحح مسارنا إن أخطأنا إلا بالعلم. فلن نستطيع ذلك كله إلا بالعلم، وقد أثبت ذلك العلم والتاريخ والواقع أن الأمم لن تتقدم إلا بالعلم. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم. العلم أيها الحبيب أساس لنا، نعلم أنفسنا ابتداء ونعلم أبناءنا، نهتم بتعليم أبنائنا، هو أساس لنهضة المجتمعات، مؤمنة أو كافرة، ولكن المؤمنة تتميز بماذا؟ بأنها تبدأ بالعلم الشرعي ابتداء. يقول ربنا في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. سؤال استنكاري، سؤال استنكاري. ويقول ربنا لنبيه الكريم في سورة طه: وقل ربي زدني علما. يعني إذا ربنا يخاطب النبي الكريم البشير النذير بأن يزداد علما، فمن باب أولى لباقي الأمة أن تطلب العلم، لأنه يخاطب هذا البشير النذير أتقانا لله جل وعلا بالعلم بأن يستزيد من العلم، فلا بد أن تتبع نهجه أمته من بعده. أيها الحبيب، والله إن ما رأيت كتابا يمجد العلم مثل كتاب رب العالمين، حتى أنه جعل فرقا بين الحيوان المتعلم وغير متعلم على مستوى الحيوانات. على مستوى الحيوانات، الحيوان الذي يعلم قليلا رفعه درجة فوق الحيوان غير المتعلم، وذلك في الصيد في سورة المائدة الآية الرابعة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. جعل الله جواز أكل صيد الكلب المعلم وحرم أكل الكلب غير المعلم، فإذا هذا كان للجوارح، كان هذا للكلاب، كان هذا للحيوانات، فانظر إلى بني الإنسان. العلم كبير أيها الحبيب، العلم أثره عظيم في المجتمعات، وما تخلفنا والله إلا بضياع العلم بجميع أنواعه. الأمة عندما تتقدم على كافة المستويات، وعندما تتخلف على كافة المستويات. عندما تتقدم في العلم الشرعي والدنيوي، لن تستطيع أن تتقدم بواحد منهما أبدا. هذا عظيم العلم أيها الحبيب. إنما يخشى الله من عباده العلماء في سورة فاطر. إنما يخشى الله، يعني قدم الله كي يقول لك مقياس العلم الحقيقي هو خشية الله. فكم من عالم يدعي العلم وهو ليس بعالم، مهما بلغ أعلى الدرجات إن لم يخشى الله فعلمه هباء منثورا، لا فائدة منه عليه أو على مجتمعه أو أي إن كان في الدنيا أو في الآخرة. يقول معاوية رضي الله عنه في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني ذلك الذي يريد الله به الخير يفقه في الدين، يعرف الحلال من الحرام. والله للأسف كثير من شباب المؤمنين لا يعرف أن الصلاة واجبة أو أن صلاة الجمعة واجبة. يقول لك ما هو الواجب؟ ما هي السنة؟ ما الفرق بين الواجب والسنة؟ لا يعرف. ومن لا يعرف شرعه كيف يعبد الله جل وعلا أيها الحبيب؟ أخرج أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء مرفوعا أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم، انظر فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. يعني العالم والعابد، إذا أردت أن تقارن بينهما فانظر إلى القمر وهو بدر مكتمل في كبد السماء في ليلة مقمرة، كيف يكون شعاعه منيرا في الشرق والغرب. انظر إلى هذا القمر، قارنه مع بقية الكواكب الصغيرة التي لا تكاد ترى. هذا فضل العالم على العابد، لأن العبادة دون علم هي طقطقة لا فائدة منها. مثل ذلك الذي كان عابد يتعبد لكن دون علم، يعبد الله على جهل، فخرج يوما فإذا به يدوس فويسقة أو فأرة فقتلها. طبعا الفأرة من الحيوانات التي أمرنا بقتلها في الحل والحرم، تقتل في الحل والحرم. فلما نظر قال لقد قتلتك، ماذا أفعل أمام الله بهذه الخطيئة؟ فأخذها إلى بيته ولفها في شريطة ووضعها في جيبه، قال أصلي وأنت في جيبي، عسى الله أن يغفر لي هذا الذنب. فصلى بها ولم تقبل صلاته لأن الصلاة في ثوب نجس لا تقبل. انظر إلى هذا الجاهل، لأن العبادة على جهل أسوأ من عدم العبادة، لأن الذي لا يعلم يسيء أكثر من الذي يعلم. أيها الحبيب، وورد حديث عظيم، انظر كيف مقياس العلم. ورد في الحديث من جاءه، في الذي رواه الدارمي، من جاءه الموت، من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، يعني يريد أن يحيي هذا الدين، فبينه وبين النبيين درجة، درجة واحدة. وورد في الحديث أنه الناس يشفعون، يشفع الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، هذا الترتيب، يشفع العلماء قبل الشهداء. وقال ابن عباس خير سليمان بين الملك والعلم والمال، فاختار العلم فأعطاه الله الملك والمال تبعا له، يعني خذ يا سليمان تبعا للملك. وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدنى الصحابة، كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض وحتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هذا فضل العلم، هذا يا الحبيب فضل العلم. لهذا ابن عباس أيقن هذا. نحن نسمع ابن عباس نظن أن ابن عباس يعني كان صحابي أخذ مشافهة من الرسول صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث وهذا العلم، كان فقيها في الدين، ولكن لا ندري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وابن عباس صغير، كان صغيرا. فيقول جئت إلى شاب من الأنصار، يعني جاء إلى شاب من الأنصار، فقلت له هلم فلنسأل صحابة رسول الله ولنتعلم منهم فإنهم كثير، يعني خلينا نروح نطلب العلم. فقال له هذا الأنصاري قال عجبا لك يا ابن عباس، وماذا يحتاجك الناس وفيهم صحابة رسول الله، يعني الناس فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن مسعود، والناس تحتاجك يا ابن عباس، روح تعلم لك حرفة، تعلم لك سير حداد نجار أفيد لك. فيقول فتركته وطلبت العلم وحدي. فكان ابن عباس يأتي الصحابي وهو قائل، يعني نايم نومة القيلولة، فيقول فأتوسد ردائي على بابه، يعني بينام على باب الصحابي، فتسفي الريح على وجهي من التراب، فإذا خرج الصحابي قال يا ابن عم رسول الله لو أرسلت لي فآتيك، فيقول فأنا أحق، أنت أحق أن آتيك من أن تأتيني، يعني العلم أنا أطلبه منك، أطلب الحديث منك. فماذا قال، كان يقول ذاك الأنصاري قال والله لقد كان رأي ابن عباس خيرا من رأيي، لأنه أصبح ترجمان القرآن، أصبح ابن عباس في موسم الحج موكبه يفوق موكب الخليفة، فإذا كان موكب الخليفة للدنيا فموكب ابن عباس كلهم علماء يسعون لأن يتعلموا من هذا الحبر العظيم. هذا فضل العلم يا أيها الحبيب. وما ذللنا وما ضعفنا إلا والله بضياع العلم، بضياع العلم وبسبب آخر، ألا وهو التعالم الموجود في الأمة. التعالم، شخص لازم يصير عالم بالعافية ولكنه لا يسلك الطريق الصحيح، يسلك الطريق غير الصحيح، يعني في مسند أحمد وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين يدي الساعة سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتحدث في أمر العامة. فيقول الإمام الألباني في التسعينات، يقول: وإني أتوقع أنه هذا زماننا. فإذا كان يقول هذا زماننا في التسعينات، فما بالك في أيامنا هذه؟ هذه سنوات خداعات، يتعالم المرء فيسيء إلى الدين. أيها الحبيب، لا تكن مثل فقيه الخنفشار. فقيه الخنفشار هذا واحد كان يجلس للناس ويتحدث، فيسألونه: ويا شيخ، ما رأيك بهذا؟ ويفتي، يقول: حلال حرام، حلال حرام، وقال فلان، وقال الشاعر، حلال حرام، يعني بوزع الحلال والحرام على كيفه. والإنسان كلما زاد اطلاعه قل اعتراضه. فتعجب قرناؤه، قالوا: يعني فلان دائما بيفتي وسريع البديهة، طب دعونا نختبره، خلينا نعرف حقيقته. فاجتمعوا معا فقالوا: خلينا نطلع كلمة غير موجودة في اللغة العربية. دور دور دور، فلقوا كلمة الخنفشار. قالوا: يعني خلي واحد نغريه أن يسأله. فجاء واحد وهم جالسين، فرفع إيده قال: يا شيخ، أفتنا في الخنفشار. إيش الخنفشار؟ فأخينا بالله هذا يعني نظر إليه، قالوا: الآن قل لا أعلم. فقال: الخنفشار نبت ينبت بأطراف اليمن، له رائحة طيبة. فتعجبوا، يعني معقول في موجود نبت اسمه الخنفشار؟ فلما أكمل قال: قال الشاعر: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. يعني محبتكم أمسكت بفؤادي مثل الحليب عندما يعقد بسبب الخنفشار. وقال داود الأنطاكي في مذكرته: إن الخنفشار كذا وكذا، وقال فلان الخنفشار كذا وكذا، وقال فلان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف أحدهم قال له: يا كذاب، توقف، كذبت على فلان وفلان وفلان، فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلموا أنه يعني كذاب يتعالم على الناس تعالما. والله يا الحبيب، للأسف يعني هذه نكتة لطيفة، هي حقيقية، قصة واقعية من تاريخنا، ولكن كثير كثير من الناس، من الشيوخ في زماننا، لا تأتي بالخنفشار، تأتي بكلمة ألفها يفتيك فيها، لا يقول لا أدري أبدا، مستحيل يقول لا أدري، إهانة، إهانة أنه يقول لا أدري على أمام الناس. لهذا يا الحبيب، فلنبتعد، نبتعد عن التعالم. والله التعالم هذا مشكلة، مشكلة الأمة. حتى تنظر على الفضائيات، الكل بيفتي، بيفتي، يعني يعرف في السياسة، في الاجتماع، في الطب. والله واحد دكتور مرة يشكي لي: الناس بتفتي حتى في الطب. لا، في ناس يقول لا، مستحيل يقول لا أدري، عنده جواب لكل سؤال. اللهم انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فائدة أردت أن أشارككم بها، ألا وهي: عندما يعطس أحدنا ويشمت يقول الحمد لله، فالآخر يقول يرحمكم الله. طب لماذا يقول يرحمكم الله وكأنه مات ثم رجع؟ هذا ما اكتشفوه في العطسة، أن العطسة أي الحبيب أولا يعني سرعتها 100 كيلومتر، العطسة يقال إن فتحت عينيك أثناء العطسة فاحتمال أن تخرج العينان من مجحريهما، يعني من الفتحة من التجويف تخرج العينان. وإن كتمت العطسة فإنه قد يؤدي إلى ارتداد الدم في الرقبة والدماغ وقد يؤدي إلى الوفاة. ليس هذا الغريب أنه عند العطسة التي هي أجزاء من الثانية تتوقف أجهزة الجسم، يتوقف الجهاز الهضمي والتنفسي، يتوقف عن العمل، ثم عندما يرجع الإنسان فإنها ترجع هذه الأجهزة للعمل. لهذا الإنسان تقول له يرحمكم الله، لأن العطسة يا الحبيب هي عبارة عن وفاة لحظية تتوقف أجهزته. فإذا رجع من العطسة تقول له يرحمكم الله، هذا من إعجاز نبوي كريم ظهر في أيامنا هذا. لأنه والله يا الحبيب لن يتعارض الدين مع العلم، فإذا تعارضا فاعلم إما أن العلم الذي تراه ليس بعلم بل هو تجريب لم يصل إلى درجة الحقيقة، أو أن الحديث الذي تعتمد عليه موضوع أو ضعيف. أما إن كان نقل صحيح وعلم صحيح فوالله لن يتعارضا، لأن الذي وضع الدين هو الذي وضع العلم وهو الله رب العالمين واضع الاثنين، فيستحيل أن يتعارضا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إني داع فأمنوا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارفع راية التوحيد عاليا، اللهم ارحم إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم إخواننا في بورما وأفغانستان، وارحم إخواننا في سوريا والشيشان والصومال وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا على طاغيتهم بإذنك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها.